بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي على تعسرت 4 ربيع الثاني شحن 404 هجرية كم هو 20 حدن ديسمبر كلتا شحن عسرت شمونتن ميلادي زابغ الصالين وسداز لنا نايفقه درسي منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تبل ناي العلامة الشيخ ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. كم هو كليت كتاب نقنا زبنان وسدا زلنا كتاب الفقه الميسر للمجمع لطباعة المصحف الشريف بمجمع ملك فهد رحمه الله بالمدينة النبوية. سلزين كلتا كتاب زين وسدنا لنا السندماني منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تخليت دماني الفقه الميسر. باركس لما عندي درس وصدو مالاتيو بزعبة نايمايز ملكت كابتن اي درس اي فقهي باب الطهارة كتاب الطهارة تأساسيرو زركب مالاتيو المياه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المياه. أول مقدم فصل انتهى مالتي. الفصل معناه قاطع لما قبله وشارع لما بعده. زياخ دقما من باب فائدة لي ولكم جميعا. فصل دبهال قاطع لما قبله وشارع ها شباب لما بعده. قاطع لما قبله مالت نايتز حلف أرستي قرص أبلكا نايتز متس أرستي كتجمر ويدا ساقر كازي فصل النب. قاطع لما قبله نايتز حلف أرستي أكوارزنا نبكال أرست غنساقرهم كلنا، وشارع لما بعده شارع بمعنى بادئ يعني يجمر الكمالات يخال أرستي. سلازي فصل مساقاقر مالتي نايز حلف أرستي أقوارت أبيلو نبكال أرست غطوك أغلو فصل نبلو إذا إداقا قميو فصل باب إذا نصنعي قباء مالتي إن شاء الله. في المياه بزعبا نايمايز ملكات مالتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صلاة زيا تا كندنا يفقه نجمر الله بصلاة يا مالتي. صلاة دماني مفتاحنا تا انت يقونا له مخفتي الطهارة بزي طهارة صلاة زبها يلن. ولذلك تا قد ما خونت نبلو وإذا ما شروط نبلو تي ناي صلاة شروط قال له قد ما خونت مالتي تتقدم عليها انت هنا لما تي قدم الصلاة تقاتم مالتي قدم الصلاة تقاتم من دحرلنا مالتي. فمنها كبأ مالتي كبزا شروط زئة ناي صلاة مالتي قدم خونت الطهارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حجن وزدا مالتي الطهارة صريت مالتي إذا صريت زي أبز حلفة وسيدنا نيرنا بزعبة طهارة ذكروا انتهى لنا رفع وإزالة بس كلتين ينزلوا أنا رفع الحدث اتي حدش نقر زقاتمو نطهارة نعوخة العلو نتوضوك هذا فرس وقال أي دماني جنابة خوينك أم حساب زبتصح ازي رفع الحدث كتالعلو لك نغتسقد وضوك فريسو إذا حدث حدش نقر زقات أمك مالتي نزغت العلل لك جنابه هونك اذا حدش نقر مزيك هالو حج نخي تسجد يخلك لك هالو وصف مانع عن الصلاه لنا كاب صلاه يخلك لك هالسلا زخن سلازي وضوء تقبر كم هو حدث الاكبر انت خوين دماني تزعابه حدث جنابه نفسها تحسه ذكر السيد ما ناي ورحي أببا سقيات مسمتا مسودة يحتسبه كم هو انتدأ حريسا ناي حرسا دم مسودة بده حرزي يحتسبه مان. واضح يا شباب سلازي زيادة طهرة وإزالة إيش الخبث نزي خبث دماني كان العلو ألنا خبث دما نجاسة مالتي الخبث بمعنى نجاسة مالتي. طيب إذا دماني إذا طهر زئاء مفتاح الصلاة مفتحنا الصلاة سلزقونت الرسول صلى الله عليه وسلم تايلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذا حديث زئاء حجين نركز له متفق عليه حديث رواه البخاري ومسلم مالتي لا يقبل الله صلاة ربي أيقبلاني صلاة الصلاة هنا نكرة معرفة تقولنا الصلاة حموش تغط مالتي صلاة الكاقن ال أيبلنا نفسي الصلاة أيبلنا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الأمة ليشمل الفرض والنفل فرائض والنوافل زقون الصلاة مالتي حتى نفلي طهاره يقبركات سجد أي تخدم مالتي سلازي ربي قبلوني بغير طهور بزي صريح سلازي زيادة قدامتي شرطي ناي صلاة طهارة خلو اللو فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر كاب حدث الأكبر مش رفع الحدث لنا تنى صلاة نازخ لنا حدش نقر كان العلو لنا لنا حكي الحدث أبكن دي خفل يا شباب من ألز نقرني الحدث نعم فرج حدث الأكبر أحسنت والأصغر أتي حدث الأصغر يوجب ماذا الوضوء وضوء قبر لنا إذا حدث الأصغر منه والحدث الأكبر يوجب ماذا الغسل نبسنا خمنا حسن قبر لنا إذا واجب حدث الأصغر تقاتي منا وضونا فريس اللمانتي حدث الأكبر تقاتي مخاني زعابي يا إذا نحس أبا لنا مالتي والحدث الأكبر ما يوجب الغسل والحدث الأصغر انتهينا ما يوجب ها شباب الوضوء وضوء قبر لنا سلزي زين حتىكم يا مجر شا درسي كل تحدثكم زلوانا حدث الأصغر وحدث الأكبر وكذلك إزالة النجاسة مزيئة غير ما نظافة طهارة خلنا إزالة النجاسة خلقها اللغة إذا نجاسة قل انتهي مالتي وصف مانع كينو خير اللغة نوع نتنجاسة عين النجاسة نتا نجاسة نبع لقد حسب لك مالك واضح يا شباب زيتي في اللي زلو أمانقو رفع الحدث دبلنايو وإزالة الخبث يعني إزالة النجاسة. طيب والطهارة نوعان يقول المصنف رحمه الله تعالى الطهارة نوعان طهارة خلت عينت ألوانا إلو أحدهما الطهارة من الماء وهي الأصل تقدمت عينتنا طهارة الطهارة من الماء الطهارة بالماء كبله الطهارة بالماء بما يقرناه نتسري وهي الأصل زيعتها مسرت ما يكون لك نبتخلي تغت ساقري بالكال سلازي اتخليتي انت تخون على مالتي التراب وهي التيمم كلت اللوانة الطهارة بالماء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الطهارة بالماء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلازي خلت غسلي اللوانة مالتي قلت تطهر اللوانة الطهارة بالماء وهي الأصل والطهارة بماذا الطهارة بالماء اللهنا والطهارة بالتراب. واضح يا شباب؟ كلتا زين طهر زيئة ألوانا مالتي. فكل ماء نزل من السماء قدامتي ما يطهر نبلا ما يناي السماء. زي أقسام المياه نبلو تقدامتي ما يناي السماء زي طهر ما يوقعه كاب سماء يزورد زي طهر أو نبع من الأرض ويدماني كاليتي فلفالي كاب مايز كاب مريت زفلفل كاب مريت زفلفل علاتات اللونة مثال كنوسد. وأيضا أمريت زلو كابتوم أمريت زلو ماي أب لعلى مريت بحر اللو سلازي ماي ناي سماي ماي ناي مريت إلنا كنحصر من خير ماي ناي مريت كأني إما في الفال خوني ويدماني بحر فهو طهور أزيد طهور نبلو يطهر من الأحداث والأخباث كابكلتيو يسرينا من الأحداث كابتزقات من حدش نقر نصلاتنا زخل كلنا كم وضوء كافريسو كم أون جنابة تخينك نبصاغ تحتسب سلازي. والأخباث ذما انتعلنا يا شباب ها شباب الأخباث النجاسة كم نجاسة ذما انتعلنا قبر لنا كنصري لنا مالذي. ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر الشيخ السعدي انتهى بلال له إذا ما يزي ناي سماي إذا كاب مريز فلفل ماي إذا طاهر ولا يكير بشيء طاهر بطاهر زخنه مثلا يا شباب شاهي طاهر عصير طاهر كم هو أشتو خل إذا ما تأنا حجبتها حنت كتاب مالتي الفقه الميسر بزيادة تغيسول زيادتهم كابتهم مثال ناي طاهر يوم لكن ما يكونون شاهي ما يكونوا بلا عين خلنا تضابط ناي زيا إذا ما يزي تغير جو شمك أي رجو فإذا تغير اسم الماء إلى عصير أو شاي أو الخل ناب شاهي ناب عصير ويدماني ناب أشتو تغيروا مسلوب له إذا ما يكون أبز ساعة تزي بوغرنا كنصري أين خالينا مثلا كبقوم ناي شاهي ها شباب ما جمرت أنت يتصنح ما يتصنح مسفلحت زي ما يزي أنت يتولى قطفنا تولى بدحري وتقطف الناس حابة الناس حابة أخيرا شو ما تغير الله زي ما يحكى نعم متى تغير يا شباب نعم شاي تغير نعم شاي تغير أبز ساعة تزي شاي سلزغونة تبزي شاي قرقا وضغط قبرا يتغير سلازي أتي مقيار يغلب عليك خون يبولون ويدماني يسعره خون يبولون نماي ندحر شاي نماي سعره شاي انت دا أنا زي ما يزي عصير سعره عصير ناشم كنبو مالتي انت دا اتشوتو النايو ما يكونوا بلا ينخلينا لكن ابتا شمنا ما يكتصنا حلو طهره مقبرته ما زبل شم كنوا بلا لنا تداريخه قن لا زي عصير عندي او زي الشهيه زي هذا ما اتشوتو عند حري الكايا وين ما زي افانتا تلك ابسعت زوبو قبر لا يتخلينا انت دا ديسر له خينو أبز ساعة تزي يبقى على أصل خلقته كم تارب زخلو خما يقصر نحمرتي زمايزي طاهر وطهور نبلو وخلت عينة ماي كلت عينة راح يزلو كابزين كلتين مالتي عيوت سني وإما إما طهور إما طهور أو نجس أما طاهر ننبسو صراح طاهر كوينو كتهركة تزيكيلو زي لا يصلح أن يتطهر به بس قرنا طهارة نقبرين خلال طهارة نقبر له ماي صوري كم ترب زخلقه خصنح وإذا ماني كما سألنا إن شاء الله قرب كاب طهارة رخيبو قل كاب ما يتبل شمع يوتتم قرب عصير تحويساته قرب شاي تحويساته زي عيسر اللون يغنيات خطري وغلقا ماي. طيب كما يقرنا نفلا اليوم ما يديزولوس ويستغيروا عند ارتبايلو بسلسة عينات نفلي زين نحزن قدام يتي طعمه كم زا المصنف رحمه الله زبلة طعمه مقرته زات قدام يتي تقال ايتي او ريحه ويدمانتين جنوه ويكن تعمل لنا تخليت ما كنت شتتو لنا مالتي جنوه مالتي او لونه ويدم حبرو غيرو ريت بالكايوس حبرو غيرو شاهي غاتوي خلاص شاهي غوين حج ما يكون نكلو لبتونا اعتغا شاهي قطف اعتغا تودي شاهي زي. طيب سلست عينت كم زلو انا حجي ترادينا مالتي زي واضح كينا لا مالتي اولا لونه طعمه ها شباب سلسيتي ريحه زين سلسة زيات المال بشيء طاهر زبلوز له المصنف رحمه الله بصوري نقر عند عرفت حويسه ما لم يغلب عليه زيات قيد بزياء كن قيدا لنا ما لم يغلب على هذا الماء انت دا عشاني فوق قال ليش مك عزيز ما يزمال عصير تغوينا عصير كنوب لينا شاي تغوينا شاي كنوب لينا انت دا عشان تغوينا عشان تغوينا لينا مالتي فانتا تغوينون فانتا شمكنوا بينا كلهم زئاتهم ما يلوم لكن نزماي عشان نفهم حج بدحرين شو مغيروا زماي زمالي واضح يا شباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تايلو إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنة إذا ما يزي طهور صوري طهور تلك طاهر كما سألنا زياد من طهور تلك طاهر في ذاته مطهر لغيره ننبسو صوري كوينو نخال زتري نعنا زتري نات كوينو زما يزي طهور نبلا أما طاهر كنبل أخو لا يكون مغنياتو طاهر تلنا شاهي ونطهر كوين شاهي نجاسة يكون عصير نجاسة يكون نجسة يكون بعل أتشتو بعل فانتا بعل كوكا زياتهم نجس يكون طاهر يوم لكن كسرين يكون بس مخنيات زي إما طهور كهون له وينجس حنتي مونجو مونجو يبلنا المال وإن كان بعض الفقهاء طهور وطاهر ونجس لهم أبسلس ليقفلوه لكن التقول الراجح طهور وينجس أما طاهر أب نفسه طاهر كهون خيري إذا كنت أخو لا يكون نعانا قد طهرنا له واضح يا شباب ولذلك إن الماء طهور ما يكواني صري لما الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء ولا حين تنجسه أي كلمة ينجسه نقرب يلن إلى منا رواه أهل السنة وهو الصحيح زي أصحاب السنن يا شباب من اللي يمنرنا كابتن رواة أهل السنن أصحاب السنن نبلو نعم فرج أبو داود حسن والترمذي وابن ماجة والنسائي زيهم أربعة أصحاب السنن وي أهل السنن نبلو بخاري ومسلم تتوسخهم كتب الستة الإمام أحمد تتوسخهم رواه سبعة نبل الإمام أحمد تتوسخ رواه ستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه زيهم ستة أربعة يوم تغينهم بخاري ومسلم زي بلو رواه أربعة نبل وابن حجر زي أسلوب زي تكملي رواه أربعة راح زي رواه ستة أبلك والإمام أحمد نحر توسخهم رواه سبعة ابن حجر هذه مصطلح هذه إن شاء الله كلنا هنا سحتم بإذن الله طيب إذا قلت ماي بفنو ديو أين الجسن مالت እዚ ማይ እዚ ክንጀስ ኽእል እዩ። መዓስ ዩ ማይ ተነጅሱ ንብሎ፣ መዓስ ዩ ከማይ ጣህር ከም ዘለዎ ንብሎ፣ እንሻ ኣላህ ኣብዛ ስዒባ ትመፅእ ክታብ ናይ الفقه الميسر كنوسل. والخبث طبعا بزعبة ناي خبث إذ وسلنا هنا ناي نجاسات كاب كدنا كاب بوتان سجدلو كاب أكلتنا خبزين سلسلة نصر يالنا زبل وسلنا بزحلف. طيب المسألة الثانية كاليت مسألة مالتي الماء الذي تحصل به الطهارة ماي نعنا زسرينا معاسيو زيادة مسألة ماي كوينوسي ها شباب نعنا زسرينا معاسيو. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به يزال به ماذا؟ يزال به النجس أو النجس. إذي نجاسة زلك سلو إذيتي ماي كسرين نزخل. ويرفع به الحدث وهو الماء كاب حدث الأصغر والأكبر كاب زد ماني زلعلو نزي حدث الأكبر والأصغر مايو موضوء بنفسنا محساب مالتي. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور ماي انتدأني طهارة أقاتي مخن بالكوينة مالتي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور يخم كمتا الشيخ السعد زبلة ماء الطهور كخونا له. أما طاهر تلنا أخو لا يكون يمكن طاهر لنفسه ترح نعنا قنجسنا نعنا كسرينا يكلن قد النجس خون أي كلن يمكن طاهر كوينو نعنا يمكن أي سرينا زغا أقدم حبيرة سنيها مالت. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره زي تعريف ناي الطهور. الطهور زبهال الطاهر في ذاته زي أنا حزة الطاهر في ذاته المطهر لغيره زي الطهور. أما الطاهر أب نفسه تراح كهوني مالتي. أما الطهور انت أتلنا الطاهر في ذاته نبعلو صوري المطهر لغيره نعنا دم يسرين نفسه سريس نعنا يسرين زي أتا تعريفنا الطهور. وهو الباقي على أصل خلقته أبتار بيز خلقه هم تار بيز خلقه أب آيوزس أن نحزم هايزي أي كيريني مالتي كم تار بزور دخاب سماي ويد ما ناي بحري ويد ماني ناي متى مالتيو ناي فلفلة ناي علاتات مالتيو أي على صفة التي خلق عليها كم تار بزخلق ويسن حزمايزي سواء كان نازلا من السماء كاب سماء يورد كالمطر وذوب الثلوج والبرد كم مايك وقعون كله غاب سماء وذوب الثلوج كمون امنا برد كحققهم كله ما يغير والبرد كمون برد ناقشتو خينو ابن برد نبلو اسونا واهل الكا ما يمالتي او جاريا كمون جاريا في الارض دو حز مالتي وحزون طاهري كماء الانهار اذا ابنتنا وسنون نكاتاتل ان شاء الله ابنتنا يزيزو حج مالتي الانهار وحزت اللونه والعيون فلفلت اللونة والآبار كمون علاتات مالتي والبحار كمون بحرتات زيهم كلهم طاهرين لقول الله لقوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتايس الأزبلة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به زياء بسورة الأنفال آية قصر عسر تحدي من الرغبة كاب السماء ماء زورد لكم زلغزي ما أنت كسريكم إلى رب سبحانه وتعالى. ولقوله تعالى كمون رب سبحانه وتعالى انتايلو أبكال آية وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا كاب سماي ماي صوري أوردنا إلو زياد ما بسورة الفرقان آية قصري أربعا شمونتن زيد ماني ماي طاهر مخانو نرد مالتي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث انتهى لهم مالتي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد زياد عقبر نيرم ذا حديث زياد متفق عليه رواه البخاري ومسلم أنت ربي حسبني كابتي زنبتاتي بماين بثلج امن برد كمون برد ناقشتو امن برد مالتي زد ماني بماي تصري مخانكا يرد عنا بمتاي تصري بماي إذا ماي زد ما ننفسنا يصريو ننجاسة دما يصري مالتي. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر بزعبه ماي بحري تحاتيتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بزعبه انت تحاتيتهم بزعبه ماي بحري تحاتيتهم مالتي انتي لهم صحابه انا لنركب البحر يعني نقيشنا البحري ننوح البحري ونحمل ماء معنا الماء القليل لهم وحد ماي مسانا فسكننا نخي فإذا توضأنا به امتدى أبوه قرنا وضو قرنا عطشنا أو كما ورد نحر بزي وضو قرنا نتاين نقبر له نتسمع أفلا توضأ بماء البحر إلو مزا صحابي بماء البحر وضو نقبر يبكع ديو إذا ما يزس أريديو نوضو يبكع ديو إلو بزعباء ماء البحر حتيتو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه زي بحر زيكوا مايناتو تايو سوري زي أدري كلتا آية وسيدنا زي حديث زي أدما ماي بحرون كي ترفى سوري مخانو الحل ميتته أتي البحري زنبر زغن انسسا تدعى ميتون حلالي ترفضو بيوت وقفيف كاتوسوس ولا ميت تسنح كمان حلال. وهذا من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة كم اللي سقوله أنت دا محتاج رأمه يوسقه كابت ملسن العلي هو نعم تزبله توديه وي ماي نايب حري طاهر تزبله طهور تزبله توديه نيره لكن وسقهم ناي ماي كابزي فهموس وكتأم يوني خوله تاخذ قنبلعينا يلوم كيش قرو ناي ما يطرح يكونن حتى قيش سلزغنكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أبوز رغبكم مو أبت بحري مويت ولا ترغبكم مو ناي بحري انسسة بلعوه حلالي. وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة كم اللسو غلو خمس قرم يملسو نيروم مالتي انت دا أحد سب تحطو تراح تمل كتوغينا تحطو تراح يملسو ويدماني تزحتاتو كابون لعلي أنصرنا تخردو يقبا تلي دماني بأنصار يملسو بزعبتا قلتي مباشرة مالسي الرسول صلى الله عليه وسلم بقدتا قبلي بقدتا زملسو هزنبرو مثال ناتا الرسول صلى الله عليه وسلم بزوح التوحطة نيرم مالتي بزوح قزيخاني بغدتا نيتحطو يملس نيرم فجبريل عليه الصلاة والسلام حتيتهم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان كذلك عن علامات الساعة بغدتا دمام اللي يسمون تخليتي أما لا لسان الرسول صلى الله عليه وسلم كابزي تحبتو زلخان سيدي كتفهمو زقبا أنصارو له وإنما نايز تحبتو زلخا كابو زيادة كتفهمو زقبا أكال له مالتي بزعبا ناي إحرام مستحتته اب احرام سي انت اين نلبس يلوم صحابي مالتي تزلبس بزح لكن عكس ما اللي سمى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم انت يلوم مالتي السراويل انت صحابي انت اين نلبس يلوم سمكن تزي لبس نقيرم تزي لبس واحد سلازي بارك الله فيكم أبزاء وأبزاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم زي لبس نجر عند نوع استوعلوا له مالتي تزلبس حتي توم كله زخد النجر زي كدونه نجر أمه زي فنيلا نبلو مالتي تاني نبلو عدنا ماليا كانت يرى زغل له أي تكدني لأمه إلى آخر الحديث زيادة خليت أسلوبنا الرسول صلى الله عليه وسلم انتين نخدن مسولهم زي تخدونه إلهم اللي يسمون زي تخدونه نقر أبو دعاني أصنح لي زيت محظورات كأن دخدتون كأقوى إلهم يمار رسول الله صلى الله عليه وسلم بزي عمل سيبا تانسال سيتقا خمزة حديث حجي زمزتنا مالت زيادة يمنس كابتز حتاته زي زيادة زخات تقامس لزخول نتي حتاتا يكون تاتري أمي من رسول الله قاشوتنا يبحر غبكونو انت دعت ماي انت ايت حكمون دعن زي فليطموس من باب اولى لا يعرفون حكم الحيوان الذي مات وهو من البحرية من الحيوانات البحرية ها لا يعرفون حكم هذا الميت زي ميت زي خبتوم نبرت عسى وإذا ما خبتوم انساتات ناي بحري انت ايت حكمون ما خجلوه نتماي قاني اي فليطوه سلازي نتي زبلع دما نديرهم كله البحري سغمت انسسا ابسعة زيتهم ويتو يبلع مخانو نديرهم مالتي اذا حديث زي ادماني امتاين الرغبة مالتي هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الالباني في صحيح سنن النسائي برقم برقم 58 58 الإمام الألباني رحمه الله بسنن النسائي دما بقصري حمسان شمونتن إذا حديث صحيح مخانو الراقص لنا مالتي رحمه الله ولا تحصل الطهارة بمائع أبزي أحد جنستوى طهارة بزخون فساسي كونن كالطهاري كنبل مالتي غير الماء ما يطرح زلنا كان فساسي أي تكمني كالخل كما أشتو والبنزين كمون بنزين والعصير عصير دماني والليمون ليمون إذا ستصوم يقنا كنت كملو أين خلينا الطهر وما شابه ذلك نزي أمز مسؤول الماء كان بعل شاهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله لقوله تعالى رب سبحانه وتعالى تايس الأزبالة فمن لم يجد فنعم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى رب سبحانه وتعالى زياء بسورة تاين رغبة المائدة قطر الشد اجتمالتي انتدأ ماء زي رقيبكم أبزياء نستوعد فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تيمم قبروا كل التماراته من أبزياء ها شباب تقدميتي فإن لم تجدوا ماء انت مالتي مفهوم العكس إذا وجدتم الماء فتطهروا بالماء زي أبو صول الفقه إن شاء الله نوصله مفهوم المنطوق مفهوم العكس مفهوم الموافقة زبها الألو زي مفهوم زي نوصله مالتي ما ينتزي رخيبكم كل كله رب سبحانه وتعالى ما يترغبكم كن ما يكي تقدفو مالتي لكن انت زي رغبكم تخليت مرات تقيس النحج انت يا شباب لنا التيمم تراب فتيمموا صعيدا طيبا هل ما يتسينكم كان فساسي رأيه لنا بجاك ماي لا فساسي ما يترحت الله ولا طاهركم بعل شاهي بعل بنزين بعل أتشتو بعل عصير بعلزم خنتو صمت أنا حنا كلهم مالتي እዚኣቶም ንጣሃራ ዝኾኑ ኣይኮኑን። ምክንያቱ ረቢ ክልተ ማለት ጥራሕ ይብልና። ማይ እንተሲእንኩም ኢሉ ማይ ተረኪብኩም ቅዳሜ ትታማይ ማለት እዩ። ተሲእንኩም ማለት ማተየ መንጎሪ ኢሉ ማለት እዩ። በዚኣ ደሊል ንኸዳ ማለት እዩ። ብጀካ ማይ ካልእ ኣማራፂ ቱራብ ጥራሕ እዩ ብሓመድ ገርና ተየሙ ንገብር። ፈለው ካነት ጣሃረቱ ተሕሱሉ ብማኢዕን غይር ልማ ለኑቂለ عادم الماء اليه ولم ينقل الى التراب انت اذا بنزلوا اليوم ناي الفقه الميسر انت بنزلوا زلوا مالتي فلو كانت الطهاره تحصل بماء بمائع غير الماء بزي ماء طهاره انت تركب نيره بعصير نقوله مائع مالتك فساسه نجر مالتي رب سبحانه وتعالى خمز لكم بلنا نبكال دما فساسي خمز لكم وضو قبرو طفيه يكون عصير خمز متس معرون بس بسكا قدمون ستيون يا رب بزي وضو قبرون بلنا رب سبحانه وتعالى بزي نفسهم تحسون بلنا سلازي سلازي كون قل زي ما يسئينو زلوسي ናብ ካልእ ፈሳሲ ረቢ ስብሓን ወተዓላ መሓበሮ ግን ማይ ተዘይረኺብኩም ተየሙም ግበሩ ጥራሕ እዩ ዝበለ ወለም ዩንቀል ኢላ ኢለ ቱራብ ናብ ቱራብ ጥራሕ ወለም ዩንቀል ኢለ ቱራብ ተልና ድማ ናብ ቱራብ ክዱ ኣይንበለን ወይ ድማ ተየሙም ግበሩ ረቢ ኣይንበለን ኣብዚ መንጎም ናይ ማይን ናይ ቱራብን ናይ ተየሙም ኣብ ማይን ናይ ተየሙምን ኣብ መንጎ እንተዝነበር መሓበረና ረቢ ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ጠሃራ ጠሁር ጥራሕ ዘለሃና ካብ ጠሁር ወፃኢ ግን ጣህር ተኮይኑ ንነብሱ ጥራሕ ንዓና ክጥህረና ክድ ሳለሰይቲ ተኮይና ድማ ነጅስ ማለት እዩ። ስለዚ ክጥህረና ዝኽእል ጥራሕ ጠሁር ምዃኑ ወሲድና ማለት እዩ። ሰዓታ ኪላ ኣላ ናይ ሎማዓንቲ ዝወሰድና ባረከ ላሁ ፊኩም ክልተ ዓይነት ናይ ጠሃራ ወሲድና እንታይ እንታይ ነን ምናሎ ጠቕሰለን እታ ኣስሊ ጠሃር ኣላ እሳ ተስኢና ከዓኒ ብካልአይቲ ንጠሃር ኢልና ሓቂ ያ ሸባብ ናዓም ዓማር ኣሕሰንት ኣልማ ኣው ኣተየሙም ብቱራ ዜና ዓላ ሰዒድን ጣህር ሕራ እዚን ወሲድናየን ማለት እዩ። ካብተን ድወሰድና የሎ መዓንቲ መን ኣሎ ጠቕሰለይ ካብቲ ዓይነታት ናይ ማይ ጠሁር ንብሎ ኣብነት ጠቂሰ ነይረ። ንዓም ኣደም ትፈضል። ካብ ሰማይ ዝወርድ እዚ ንርእሱ ፀሪዩ ንዓና ጠሃራ ይህበና። ንዓም كم عيلات احسنت اخي ادم كم عيله مسالي فلفالي ويدماني بحر ويوحزي زياتهم كلهم يطهرنا مخانهم احسنت اخي عمار احسنت اخي ادم وجزاكم الله خيرا. طيب الحدث اكلته يمكل لنا يا شباب حدث نعم كمال اكبر واصغر اتي اصغر انت المهم يوجب نعم سعيد يوجب الوضوء وضوء زي كبرنا تخينو حدث الأصغر والحدث الأكبر تاين بلو نحصب مالتي وهو الجنابة نايمس تخينو قا نايمس قيات ويناي حرس زي قاتمن مالتي. طيب أما جرش تخحتت مالتي إذي ما يزيسي تغيرو ديو ناب طاهر ويناب نجاسة أي تغيرا بسلست عينة قرنا نفلطلنا من اللو تغسل فرج من يحفظ له قدموا له تفضل فرج طعمه ولونه وريحه بس يا سلسه نفلت وين كنت عمل لنا حدا او لونه حبره كنري لنا تغير حبره تسلسه ترماني ريحه نشنوا مالتي ساعتها خلاص رزقنا تكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا كم زندبلنا ان شاء الله علمنا واهل الكم نفسي جميركا مالتي وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.